طافت بنا الأنسى متعبق باللقاء وزهت ربوع الروح نفحا وارتقا في ليلة النصف الشريفة شربنا قد راق من كأس الوصال معتقا قد راق من كأس الوصال معتقا ليل الكروب سينقضي من بعد ما طالت بنا الآغات دهرا محرقا ليل الكروب سينقضي من بعد ما طالت بنا الآغات دهرا محرقا وتقرحت مهج وبران اكتست من ذنبها والصدر أضحى مطبقا طافت بنا الأنسى متعبق باللقاء وزهت ربوع الروح نفحا وارتقا في ليلة النصف الشريفة شربنا قد راق من كأس الوصال معتقا قد راق من كأس الوصال معتقا شعبان مهلا فالذنوب كثيرة فلربما تاب الظلوم واعتقى شعبان مهلا فالذنوب كثيرة فلربما تاب الظلوم واعتقى وتبدلت أحواله وتطهرت جنباته مما جنى وتخلقا طافت بنا الأنسى متعبق باللقاء وزهت ربوع الروح نفحا وارتقا في ليلة النصف الشريفة شربنا قد راق من كأس الوصال معتقا قد راق من كأس الوصال معتقا رمضان أهلا أنت يا شهر التقى يا من هلا بين الشهور تدفقا رمضان أهلا أنت يا شهر التقى يا من هلا بين الشهور تدفقا ضاقت بي الأيام حتى قبلت أيامك البيضاء عمري أشرقا طافت بنا الأنسى متعبق باللقاء وزهت ربوع الروح نفحا وارتقا في ليلة النصف الشريفة شربنا قد راق من كأس الوصال معتقا قد راق من كأس الوصال معتقا